بعضيها الدنيا ظروف ولازم الناس تقدر بعضيها بالحب تمشي وبالحب المشيها كل الناس هتمشي ومحدش دايم فيها اهي ناس تتكلم على ناس واللي تقوله بيجيها ناس بتلوم على ناس والناس ولا رحمة بعضيها وناس بتمثل على ناس وناس تتفرج على بعضيها وناس تحب الحرام عشان